الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، وفيه مسائل وسميت لذلك لأنها تجب بالفطر برمضان ولا تعلق لها ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن، يعني هي زكاة عن النفس، ليس لها علاقة هو عنده أموال كثيرة وليس عنده أموال كثيرة، هو عن النفس. ولهذا فإن ولي الأمر عائل الأسرة بيخرج زكاة على إيه؟ على أولاد، زكاة الفطر على إيه؟ على ما عدا الأولاد ليس عندهم إيه؟ مال، فهذا يدل على أن زكاة الفطر هي معنية بالأشخاص وليست معنية بالمال. زكاة الفطر الأولى في حكمها وغير ذلك. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى هي ايه؟ فرض. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انها ايه؟ على انها فرض. وعلى من؟ على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير. لكن طبعا السيد هو يقف عن ايه؟ عن عبده، والكبير يقف عن ابنه. المسألة الثانية شرطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وانثى وحر وعبد لحديث ابن عمر السابق، ويستحب إخراجه عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له أربعة أشهر، فكان الثلاث يخرجونها صار له أربعة أشهر فكان الثلاث يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره. يعني إذا هو زكاة الفطر على كل حي سواء كان صغيرا أو إيه أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو إيه عبدا. أما الجنين فليس عن إيجاب ولكن مستحب، لكن إيه مستحب، لأن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبها وفعلها بعض الصحابة فلا تبقى للوجوب بل تكون للاستحباب. ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوج من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولا تجب إلا على من فضل من قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. يعني بتجب على من يعول. زكاة الفطر تجب على من؟ زكاة الفطر تجب على من؟ على من إيه؟ على من يعول؟ على من يعول؟ من يعول؟ يعوله ويكون في فائض كما يقول هنا. ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطر. يعني هو عنده يوم العيد وليلة العيد، عنده طعام، والطعام ده يكفيه هو وإيه؟ وأولاده، يكفيه ليلة العيد ويوم الإيه؟ العيد، وعنده زيادة عن ذلك، وعليه إيه؟ وعنده إيه؟ زيادة عن ذلك، فيخلي زكاة الإيه؟ يخلي زكاة الفطر. نعم، انتظر. فزكاة الفطر لا تجب لما انتهي من زكاة الفطر، فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الإسلام فلا تجب على الكافر، وجود ما يصدر عن قوتي وقوت عيالي وحوائجي الأصلية في يوم العيد وليلته. ما هو ممكن يكون عنده مال لكن عنده حوائج، عنده إيه؟ حوائج، عنده مثلا جسم، إيجار السكن مثلا، فإذا يعني مقصود إنه عنده زيادة، عنده إيه؟ عنده زيادة. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها. من الحكم في وجود زكاة الفطر مال تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث. هو أثناء الصيام كان في نوع من أنواع اللغو، تكلم كذا كلام مثلا معين فيه برضو بعض الأخطاء أو ما إلى ذلك، فبدأ تطهير للصائم. ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يعني هو يأتي له عيد فلابد أن يفرح الفقير كما تفرح أنت، فكيف يفرح وهو ما عنده طعام تعطيه أنت إيه الطعام. وفيها إظهار شكر نعمة الله على عبد الإسلام في شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. فأنت لم تصوم لا لم تصوم رمضان ولم تقم رمضان ولم تفعل أعمال صالحة إلا بفضل الله تعالى، فإنك كأنك بدخول هذه الصدقة تشكر الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على نعمه التي منها أنه جعلك تصوم وجعلك تفيعه. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب كوت لأهل البلد من بر أو شعير أو تمر، واحنا كنا الصاع وهو مقدار معين مكيل معين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويخرج من كوت البلد، يخرج من ايه؟ من كوت البلد، يعني البلد مثلا ياكله بر اللي هو القمح، ياكله شعير، ياكل التمر الزبيب او الاقط، الاقط هذا لبن مجفف او ارز او ذره او غير ذلك، يستدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحه كحديث ابن عمر المتقدم. فما تجيش اليوم مثلا تطلع زبيب، يعني لا في اليوم تقول ايه الحديث اوجد زبيب، يبقى اذا انا خرج زكاه الفطر صاعا من زبيب، والزبيب هذا اصلا ليس طعاما، ليس ايه؟ ليس طعاما، ولا تاتي تقول مثلا انا خرج زكاه الفطر مثلا صاعا من تمر. نعم، تمر كويس كل شيء لكن ليس طعاما. نحن الان لا ياتي انسان ان يقول انا سوف اكل تمر. التمر هذا بناكله يعني ايه؟ على سبيل السنه او شيء يعني يتفكه به. مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب احنا كنا هذا لا الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت اهل البلد كما قلنا من بر او شعير او تمر او زبيب او اخر حسب قوت البلد حسب القوت ياكله ايه؟ لثبوت ذلك على الصلاه نعم. ويجوز ان تعطي الجماعه زكاه فطرها لشخص واحد وان يعطي الواحد زكاته لجماعه، يعني لا نقول ان كل فرد يعطي فردا واحدا، فلو ان خمسه يعطوا خمسه، لا مثلا حسب الحاجه، فممكن مثلا انا ومثلا اولادي وخالد زكاه لشخص ايه؟ واحد، وممكن انا اخالد زكاتي على اكثر من مسكين، اكثر من ايه؟ مسكين. نعم. ولا يجزي اخراج قيمه الطعام يا اخي. المساله ايه؟ الكلام انت فيه. ولا يجزي اخراج قيمه الطعام لان ذلك خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه مخالف لعمل الصحابه فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولان زكاه الفطر عباده مفروضه من جنس معين وهو الطعام فلا يجزي اخراجها من غير الجنس المعين. ما معنى هذا؟ اختلف العلماء في هذه المساله. الجمهور جمهور اهل العلم على ان زكاه الفطر لا تخرج الا طعام، على ان ايه زكاه الفطر لا تخرج الا ايه طعام، وبعض اهل العلم يرى انها ممكن تخرج قيمه، تخرج ايه قيمه، يعني ينظر الى قيمه الطعام هذا قيمه الصاع كام ويخرج ايه الزكاه خلاف. ولكن راي الجمهور وهو الذي بشرحه هنا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول ابن عمر يقول ايه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فهو فرضها ايه؟ صاعا من طعام، فرضها ايه؟ فرضها طعام، فرضها ايه؟ طعام. ثم كذلك ان الصحابة اخرجوا ايه؟ اخرجوا طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم اخرج ايه؟ طعام. المسألة الخامسة في وقت وجوبها واخراجها. تجد زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت زوال. يدخل في خلاف آخر، متى يخرج زكاة الفطر؟ فأما وقت الفضيلة هو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أفضل وقت لها أن تخرجها قبل إيه؟ لكن طبعا انا لا انصحك بهذا لانك ممكن تنام في الليل وتستيقظ بعد الصلاه العيد، او تنام تستيقظ متاخرا وتبقى عندك ايه؟ سرعه، او تستيقظ مبكرا وهي تبقى احد ياخد منك زكاه الايه؟ الفطر. فان كنت متاكدا افعل، غير متاكد لا ننظر الى وقت اخر، وقت الزواج، فهو قبل العيد بيوم او يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابه لذلك، ولا يجوز تاخيرها عن صلاه العيد. فان اخرها فهي صدقه من الصدقات. ويأثم على هذا التاخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، ولكن من تأخرت عنده بعذر فهو يخرجها زكاة. واحد مثلا نام وقال في الصباح توفيه اخرج ليه زكاة الفطر ونام ولم يستيقظ الا بعد صلاه العيد، فهذا يخرج زكاة ايه؟ فطر. لما؟ لانه لان الصلاه حتى الصلاه نفسها التي يدخل من اركان الاسلام لو انت يعني تركتها لعذر يعني نمت عنها فليصليها حين ذكرت. كذلك لو انا قلت لك انا اوكلك يا محمد ان تخرج زكاة فطر ثم خرجتك بعد العيد، ها خرجت تكون نسيت، فإذا أنا معذور، أنا إيه؟ معذور في هذه الحالة، فإنك إيه؟ فإنني أخرجها. أما أن أتهاون فهذا الذي يأثم، هذا الذي